معنى ذلك يملك شهوته. وأما نحن فقد لا يملك الإنسان شهوته، ولربما أنه تزيد الشهوة عليه في الصيام لأسباب أن الشيطان يدفعه إلى هذا العمل. فالذي ينبغي للصائم ألا يدنو من أهله حال صومه، يعني في نهار رمضان، لأنه ربما أنه إذا باشر امرأته بمعنى لاعبها ومست بشرته بشرتها ربما أنه يمضي، أو لربما أنه يمني، وإن كان هو يعرف نفسه أنه ربما أنه لا يمضي ولا يمني، فقد هي تمضي وقد تمني فيتسبب لها بنقصان صومها. فعلى المسلم أن لا يدنو من أهله حال صومه، وأن لا يضاجئ، وهذا من الاحتياط للعبادة، وليس النهي هذا للتحريم، وإنما هو الاحتياط للعبادة. فالمباشرة جائزة، وإنما الأحوط للمسلم أن لا يباشر أهله خوفا من الإمناء أو الإملاء، أو أعظم من ذلك وأشد أن يقع على أهله في نهار رمضان، عياذا بالله من ذلك. وربما أنه لا يجري منه شيء ولكن يقع من أهله شيء، ربما أنها هي يحدث منها مذي أو مني، فيكون هو الذي تسبب لإفساد صومها أو لنقصان صومها. فمباشرة الصائم لأهله جائزة، إلا أنه ينبغي للصائم أن يحتاط لعبادة العبادة، وأن يصون صومه عن النقص وعن الرفث، وأنه لا يتسبب لبطلان صومه ولا لبطلان صوم أهله ولا لنقص صومه ولا لنقص صوم أهله. وإلا المباشرة جائزة، فلو يعني حصل منه مباشرة ما بطل صومه، لو حصلت منه مباشرة ما بطل صومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن هذا لأجل الاحتياط للعبادة خوفا من الوقوع في المحذور. باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنا هستي قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بإناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. وأيضا ترجم البخاري رحمه الله للقبلة للصائم، وهذا كما تقدم أن ذلك ليس بمحرم، ولكن كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه، يعني أملككم لشهوته عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم في المباشرة كذلك القبلة، ينبغي للصائم ألا يدنو من أهله وألا يلاعب أهله لئلا يقع في المحذور، أو يوقع أهله في المحذور، أو ينقص صوم بإمناء أو إملاء، لأن الفقهاء رحمهم الله إن شاء الله خير. نرفع صوتي شوي ان شاء الله. خلاص نعم. الله عنك. باب اغتسال الصائم. نعم. والله انك باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر والشاي، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزى أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقا، وقال عطاء إن ازداد ريقا لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمية. يعني ترجم البخاري رحمه الله الاغتسال للصائم وأن ذلك جائز، يعني إذا صام المسلم فله أن يغتسل وله أن يدهن وله أن يتطيب ولكن الذي كرهه بعض أهل العلم من الطيب هو البخور، فلربما أنه يصل إلى حلقه، وأما الطيب الذي ليس ببخور فليس بمكروه للصائم، فله أن يدهن وله أن يتطيب وله أن يغتسل بمعنى يستحم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يتسحر ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وفي هذا دليل على جواز الاغتسال للتبرد وللتنظف ولغير ذلك، فللصائم أن يغتسل ولا كراهية في ذلك، وللصائم أن يدهن يعني يدهن رأسه أو لحيته ولا بأس بذلك، وللصائم أن يتطيب يعني في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة مسنون الطيب فيه، فله إذا أراد الذهاب للجمعة أن يتطيب ولو كان صائم ولا يكره في الصوم. وكل هذه مما ذكر المصنف رحمه الله أن للصائم أن يفعل هذه الأشياء، وأن ذلك لا يؤثر بالصوم ولا يبطل الصوم، وإنما الذي يبطل الصوم هو الأكل والشرب وما يكون من المنافذ التي توصل إلى الجوف أو إلى البدن مما يؤثر على الصائم، وأما هذه الأشياء فإنها جائزة وليست مكروهة، فله أن يغتسل وله أن يتطيب. قال رحمه الله تعالى باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. هذه الحديث تدل على سنية المبادرة بالإفطار عند تأكد غروب الشمس أو عند سماع الأذان، وأن السنة هو أن يبادر المسلم في الصائم في الإفطار وألا يتأخر، لأن التأخر ليس من السنة، وليس له أن يحتاط حينما يسمع المؤذن يؤذن، اللهم إلا إن كان لا يثق بالمؤذن لعدم معرفته للوقت. أما إذا كان ممن يوثق بأذانه ويعلم أنه يعتني بدخول الوقت، فإنه إذا أذن المؤذن سنة للصائم أن يفطر وألا يؤخر إفطاره. وإذا لم يكن عنده شيء فإنه ينوي الفطرة، يعني إذا لم يكن عنده شيء إذا أذن المؤذن، ربما أنه يكون في طريق ونحوه وليس عنده ما يفطر به، فإنه ينوي الإفطار، لأنه إذا نوى الإفطار أفطر. فبذلك ينتبه المسلم للنية في أثناء النهار، فلربما بعض الناس ينوي أن يفطر ولا يفطر، فذلك يؤثر على صومه ويبطله ولو لم يأكل ولا يشرب، لأنه إذا نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل ولا يشرب، هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله. فمن يعني صام من أول النهار هذا في النفع، هذا في الفرض، هذا في صيام الفرض، إذا نوى الفطر أفطر ولو لم يأكل ولم يشرب، فعليه أن يحذر من النية ولو لم يأكل ولم يشرب. وكذلك المسافر، قد بعض المسافرين ينوي الفطرة ولم يتيسر له أكل ولا شرب، ثم بعد ذلك يتم صومه، وعلى قول الفقهاء أنه إذا نوى الفطرة فإنه يفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم ولو أتم صومه ولو لم يأكل ولم يشرب، لأنه قرر الفقهاء رحمهم الله على ذلك في من نوى الإفطار في أثناء النهار أنه يبطل صومه. فإن قال إنه بطل صومي فهل يحل لي أن أأكل وليس بمسافر وليس بمعذور؟ يقال له لا يحل لك أن تأكل ولا أن تشرب، بل أنت آثم، وإن أفطرت فأنت متعرض للوعيد الشديد، ولكنك نقضت صومك وأبطلته بنية الفطر. وأما من جاز له الفطر لمرض أو سفر ونوى الإفطار ولم يفطر، فإنه كذلك قال الفقهاء أنه بطل صومه، فإن أتم صومه فحسن، وإن أكل أو شرب وهو مسافر أو مريض فله ذلك. إنما على المسلم أن يتنبه للنية، وعليه أن لا ينوي في أثناء النهار أن يفطر لغير سبب شرعي. وأما في النفل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال هل عندكم شيء، هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني صائم. قالوا في النفل يجوز، وأما في الفرض إنه تبطله النية، إذا نوى الفطر ولم يفطر فإنه بطل صومه، هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله في صيام الفرض دون صيام النفل. فالنفل لا تؤثر فيه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح ولم يأكل شيئا هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني صائم. فهذا في الفرض دون النافل. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. قال البخاري رحمه الله باب إذا أفطروا ثم طلعت الشمس، يعني أنهم أفطروا عن خطأ، ظنوا أن الشمس قد غابت فأكلوا وشربوا، فأكل الصائم أو شرب ثم رأى الشمس لم تغرب بعد، فهل يقضي هذا اليوم أم لا؟ يعني أن الصائم أفطر يظن أن الشمس قد غربت، ولما أكل رأى الشمس لم تغرب، فهل يقضي هذا اليوم أم لا؟ الذي ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يقضي هذا اليوم لأنه لم يتعمد الفطر، فهو كمن أكل أو شرب ناسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أطعمه الله وسقاه، فالذي أكل أو شرب ناسيا أنه صائم صومه صحيح، والذي أكل أو شرب ظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب عليه أن يمسك في الحال ولا قضاء عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه. لكن هذا إذا لم يكن عن تفريط، أما إذا أفطر بظن منه بدون تحري وبدون تأكد، إنما هو طرى له قال غربت الشمس بدون نظر وبدون سؤال وبدون تحري، إنما هو عن رأي قال ربما أنها غربت الشمس أكل، فهذا لا، هذا عليه أن يقضي. لكن الذي تحرى أو اغتر كأنه سمع مؤذن ولم يسمع، أو أنه يعني ظن أن الشمس قد غربت نظر إليها وطلعت بعد ذلك، هو يظن أنها غربت ولم تغرب، هذا هو الذي لا يقضي وصومه صحيح. وأما الذي فرط وتساهل وأكل وشرب بدون تحر وبدون نظر، إنه هذا مفرط، والمفرط يقضي ما فرط فيه، فالفرق بين هذا وهذا. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوانا في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدا عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب صوم الصبيان، هل يؤمرون بالصوم أم لا؟ يعني صوم الفرض، يعني بذلك صوم رمضان، هل يؤمر به الصبي الذي دون البلوغ أم لا؟ الذي قرر المصنف رحمه الله ما ذكره من الآثار والأحاديث على أنه يؤمر به الصبي، ولكنه ليس بأمر إيجاب، وإنما هو أمر تمرين وتعويد على العبادة. ولذلك قال ويلك وصبياننا صيام، يعني نشوان أي تشرب الخمر وصبياننا صيام وهم صبيان، صبية صغار. وقال أيضا في صيام يوم عاشوراء وكانوا يصومون صبيانهم وكانوا يجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني بمعنى ذلك أنهم يصومونهم، ففي هذا دليل على مشروعية تصويم الصبيان، وذلك من أطاق الصوم منهم، وهو لا يجب عليهم، وإنما يؤمرون به إذا أطاقوه تمرينا وتعويدا على هذا الفرض الذي افترضه الله على المكلفين، كما أنهم يؤمرون بالصلاة عند بلوغ 7 سنين تمرينا وتعويدا على طاعة الله. والذي يأثم بترك هذا هو الولي، أما الصبي فلا يأثم بترك الصلاة وعمره 7 سنين، ولا يأثم بترك الصوم إذا أطاقه وهو دون البلوغ، وإنما الذي يأثم هو وليه حيث لم يأمره بهذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والولي يعزر الذي لم يأمر ابنه بالصلاة، فإذا بلغ 7 سنين ولم يأمره وليه بذلك فإن الولي يعزر، وأما الصبي فلا يأثم ولا يؤدب في هذا السن. وكذلك الصوم فإنه يؤمر به إذا أطاقه ولو لم يجب عليه، ولكن بشرط أن يطيقه، ولا قضاء عليه فيما ترك لأنه ليس بواجب عليه، فهو يثاب ويؤجر ويكتب له أجر حينما يصوم، ولا يأثم ويعاقب على الترك إلا بعد بلوغ والتكليف. ترجم البخاري رحمه الله: للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ففي هذا دليل على أنه لا يقضي ما أكل فيه أو شرب ناسيا، ولكن هل يذكر؟ يعني من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا أنه صائم، هل يذكره ويقول لا تأكل أو لا تشرب وأنت صائم، أم أنه يتركه؟ الجواب أنه يذكره، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فله أن يذكره الصوم ولو أنه ناسيا. فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أطعمه الله وسقاه، يقال: نعم، إنما أطعمه الله وسقاه ما شرب وما أكل، وأنه لا قضاء عليه. يعني يفيد إنما أطعمه الله وسقاه أنه لا قضاء عليه، وأما أن نقره على الأكل والشرب ونسكت حتى يأكل ويشرب ليس كذلك، بل على المسلم إذا رأى من يأكل أو يشرب أن يذكره أنه صائم. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقى فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقى، بمعنى أنه صومه صحيح وله أن يتم صومه، وأنه لا قضاء عليه، وأنه لا يقضي هذا اليوم، إنما يذكر وينبه على فطره وأكله وشربه في نهار رمضان. وإن كان متعمدا فإنه يعزره الوالي والحاكم على فطره في تعمده في نهار رمضان، عياذا بالله من ذلك. ولكن هذا الناس أو الجاهل الذي أكل أو شرب ناسيا يذكر وينبه ولو أن صومه صحيح ولو أنه في الحديث إنما أطعمه الله وسقاه، لأنه إنما أطعمه الله وسقاه يدل على أنه لا قضاء عليه ولا إثم عليه لذلك وأن صومه صحيح. نعم. باب سواك الرب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقا. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا مامر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن عمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ أفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجم البخاري رحمه الله بالسواك للصائم. فقال باب السواك للصائم. فهل للصائم أن يستاك أم لا؟ الجواب له أن يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فللصائم أن يستاك. والفقهاء رحمهم الله فرقوا بين أول النهار وآخره، فمنهم من قال يستاك أول النهار ولا يستاك آخر النهار، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لا تقييد في ذلك، بل للصائم أن يستاك، لأنه هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة بدون تقييد بين أول النهار وآخره، من أول النهار أو آخره، وما روي في ذلك من أحاديث فإنه قد تكلم في أسانيدها ولا تخلو أسانيدها من مقال. ولذلك لا تنهضوا لتقييد ما في الصحاح. الأحاديث التي جاء فيها التقييد بين أول النهار وآخره ليست قوية حتى يقيد بها ما في الصحاح من إطلاق ذلك وعدم تقييده بأول النهار، لأنه إذا ورد في الشيء في العبادة أحاديث صحيحة فعلى المسلم أن يعمل بذلك، وإن كان ثم شيء يعارض ما في الصحيح وهو صحيح إن أمكن الجمع جمع بينهما، وإلا رجع إلى الناسخ والمنسوخ. فإن لم يعلم فإنه بذلك يتوقف الناظر حتى يتبين له الصواب، ولعله أن يجد تابعا أو مشاهد أو شاهدا يقوي ما نظر فيه. وإذا لم يكن كذلك، إذا كان الحديث ضعيفة فإنها ما تقيد، فإنها ما يعني يحكم بها على الأحاديث الصحيحة. فالأحاديث الصحيحة التي سمعنا في البخاري أنها تدل على إطلاق ذلك وعلى جواز السواك، وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. ولأهل العلم كلام في ذلك طويل هذا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أزم قلوبنا حفظ كتابك الكريم والعمل به يا حي يا قيوم. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم.